أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى ناداه ربه بالواد المقدس طوى؟ هل أتاك حديث موسى طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى إلى ربك فتخشى؟ فأريه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم وأغطش ليلها وأخرج ضحاها السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن